بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكان آخر ما تكلمنا عنه حينما سئل شيخ الإسلام عن إجبار البنت عن إجبار الأب لابنته، البنت البكر البالغة. وطالت هذه المسألة وتوسع فيها شيخ الإسلام تيمية. تكلمنا في درس قد مضى عن شيء من ذلك، وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنكمل ما يتعلق بهذه المسألة. قال شيخ الإسلام تيمية بعد ذلك، قال: وطرد هذا القول أن الأب يطلق على ابنه الصغير والمجنون إذا رأى المصلحة، كما هو إحدى الروايتين عن أحمد، وكذلك يخالع عن ابنته إذا رأى المصلحة لها. بعد أن تكلم عن الإجبار ورجح مذهب أبي حنيفة، وهو مذهب كذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم، أشار إلى بعض المسائل التي صارت تتعلق بهذه المسألة، وهي ما يتعلق بتصرف الأب بما يتعلق بنكاح ابنه أو طلاقه أو خلع ابنته. فأشار رحمه الله أن البعض يرى أن للأب أن يطلق على ابنه الصغير وعلى ابنه المجنون، لأن العلماء منهم من نقل الاتفاق على أن المجنون والصبي لا يقع طلاقه. لماذا لا يقع طلاقه؟ لأنه صغير وصبي، ويشترط في الطلاق العقل والبلوغ، هكذا قالوا. ولهذا البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة ذكر اتفاق أهل العلم على أن طلاق الصبي وطلاق المجنون لا يقع. فلما كان الأمر كذلك، قال شيخ الإسلام: فاضطرد هذا القول عند العلماء أن الأب هو الذي يطلق على ابنه الصغير، وهو الذي يطلق على ابنه المجنون لو كان متزوجا. واستندوا في ذلك إلى الحديث المشهور: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل، كما جاء عند أبي داود وغيره وعند أحمد في المسند. قالوا: هذا الحديث يدل على أن كل طلاق يقع إلا ما كان من المجنون أو النائم أو الصغير. فالقلم قالوا مرفوع عنه، فلو طلق لا يقع طلاقه. إذن من الذي يطلق عنه؟ قالوا: أبوه هو الذي يطلق عنه، كما أن الأب أيضا هو الذي قد يزوج ابنته الصغيرة التي لم تبلغ، كذلك هو الذي يطلق عن ولده الصبي الذي لا يعقل أو الذي لم يبلغ، وكذلك المجنون الذي لا يعقل حتى يفيق من جنونه. لهذا في بعض الروايات: وعن المجنون حتى يفيق. مع ذلك في الحقيقة لا يوجد في المسألة إجماع، فقد خالف الإمام أحمد رحمه الله وانفرد عن الأئمة في هذه المسألة، فرأى أن الصبي الذي يعقل معنى الطلاق يقع طلاقه وإن لم يبلغ. والاتفاق الذي نقله البغوي رحمه الله في شرح السنة ذكر إطلاق، ذكر أن الفقهاء اتفقوا على أن طلاق الصبي والمجنون لا يقع، ولم يقل الصبي الذي لم يبلغ، هكذا أطلق. فقد يحمل كلام الإمام أحمد على صورة معينة، وهو أنه صبي لكنه يعقل معنى الطلاق، فقيد رحمه الله بذلك أن يكون يعقل معنى الطلاق حتى وإن لم يبلغ. وهذا القول نقله الفقهاء كذلك عن سعيد بن المسيب وعن عطاء وعن إسحاق، فدل هذا على أن المسألة خلافية، لكن شيخ الإسلام ذكر قول الأكثر أكثر الفقهاء وجماهير العلماء على أن الصبي لا يقع طلاقه. الذين ذهبوا إلى وقوع طلاقه استدلوا بالحديث المشهور إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني أن الزوج هو الذي يطلق سواء كان صبيا أو كبيرا، وهذا حديث أخرجه ابن ماجه وإن كان في إسناده ضعف، وكذلك حديث أبي هريرة أيضا كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله، يعني أن طلاق الصبي يقع لأنه ليس معتوها، فإذا فهم وأدرك معنى الطلاق وقع طلاقه عند أحمد وعند بعض التابعين. ومن الأشياء التي ذكرها أيضا شيخ الإسلام تيمية أن يخالع عن ابنته إذا رأى المصلحة في ذلك، فشيخ الإسلام يقيد بأن الأب يجوز له أن يخالع عن ابنته لكن بهذا الشرط أن يرى المصلحة، يعني أنه لا يجوز له مطلقا أن يخالع، إنما يخالع إذا رأى المصلحة لابنته لا سيما وهي صغيرة. معروف أن الزوجة هي التي تخالع زوجها، هذا هو الأصل، لكن لو كانت صغيرة فهل لأبيها أن يخالع عنها؟ شيخ الإسلام رجح ذلك لكنه قيد هذا بالمصلحة فقال إذا رأى المصلحة لها. وهذه المسألة مشهورة بين الفقهاء، اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الذي اختاره وانتصر له شيخ الإسلام هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، فعندهم أن للأب أن يخالع، عندهم يجوز للأب أن يخالع عن ابنته الصغيرة من مالها، لكن بشرط إذا رأى المصلحة، إذا رأى المصلحة لابنته. أما أكثر الفقهاء وهم قول وهو قول الجمهور مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة يرون أنه لا يجوز للأب أن يخالع عن ابنته مطلقا سواء رأى المصلحة أو لم يرى مصلحة في ذلك، عندهم لا يجوز له أن يخالع مطلقا. هذان هم القولان المشهوران، وهناك قول أنه يجوز للأب أن يخالع مطلقا حتى وإن لم تكن هناك مصلحة. أما استدلال شيخ الإسلام وهو مذهب مالك الذين ذهبوا إلى جواز المخالعة للمصلحة، قالوا لأن الأب يجوز له أن يتملك لنفسه من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يلحق به ضرر، قالوا إذا كان ذلك يجوز لحديث أنت ومالك لأبيك، قالوا كذلك له أن يخالع عن ابنته فيدفع مالا من مال فيدفع مالا للخلع، وهذا المال هو ملك البنت، فإذا رأى المصلحة في ذلك جاز له أن يخالع قياسا على جواز تملك مالها، فقد قال عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. كذلك ما يتعلق بجواز التزويج، وقد مر معنا في الدرس الذي مضى، يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة التي لم تبلغ كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما زوجه أبو بكر الصديق عائشة رضي الله عنها، قالوا إذن القياس على ذلك، فكما أنه يجوز له أن يزوج ابنته الصغيرة جاز له كذلك إذا رأى المصلحة أن يخالع لابنته أو عن ابنته بمالها. إذن هذه هي الأدلة، هذه الأدلة على جواز الخلع إذا رأى الأب المصلحة فيصنع ذلك مصلحة لابنته. أما الذين قالوا بعدم الجواز مطلقا وهو مذهب الجمهور، قالوا لو خالع أبوها بمالها فيلزم من الخلع أن يسقط النفقة وأن يسقط الكسوة وهكذا، قالوا وهذا قد يلحق بها الضرر فلا حظ لها في ذلك فلا يجوز له أن يخالع. وكذلك قالوا أن المخالعة في الحقيقة هو تبرع بمالها، لأنه سيدفع مالا لهذا الخلع وسيكون من مال البنت، قالوا ولا يجوز للأب أن يتبرع بمال ابنته. إذن هذه أدلة الجمهور، وفي الحقيقة هي ليست قوية، بل الصحيح من ذلك هو مذهب مالك أنه يجوز للأب أن يخالع عن ابنته الصغيرة فيدفع مالا يأخذه من البنت ويخالع لكن بهذا الشرط أن يرى المصلحة في ذلك. يعني ما هي المصلحة؟ لو ضربنا مثالا كأن تكون هذه الزوجة الصغيرة التي هي ابنته تتأذى من هذا الزوج، كأن يكون الزوج فاحشا سيئا في خلقه لا يحسن أن يعاشرها، وهي في الحقيقة أيضا تبغضه أو تخاف منه أو نحو ذلك، فالأب يرى حال ابنته فيقدر المصلحة فيجوز له أن يخالع فيدفع مالا لهذا الزوج، وبعد ذلك تنتهي ويحصل الفسخ فتخرج هذه البنت من هذه الأذية التي تعرضت لها بسبب هذا الزوج. إذن هذا هو ما ذكره شيخ الإسلام تيمية فيما يتعلق بجواز الخلع وجواز كذلك الطلاق الذي يحصل من الأب لابنه الصغير ولابنته الصغيرة. ثم بعد ذلك قال رحمه الله: وأبلغ من ذلك أنه إذا طلقها قبل الدخول فللأبي أن يعفو عن نصف الصداق إذا قيل هو الذي بيده عقدة النكاح، كما هو قول مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه. والقرآن يدل على صحة هذا القول، وليس الصداق كسائر مالها، فإنه وجب في الأصل نحلة وبضعها عاد إليها من غير نقص، وكان إلحاق الطلاق بالفسوخ فوجب ألا يتنصف، لكن الشارع جبرها بتنصيف الصداق لما حصل لها من الانكسار به، ولهذا جعل ذلك عوضا عن المتعة. شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن أبلغ من هذا كله أن الأب يطلق على ابنه الصغير والمجنون وأنه يخالع عن ابنته، أن الأب كذلك وهو الولي إذا طلقها زوجها قبل الدخول فللأب أن يعفو عن نصف الصداق. وهذه مسألة مشهورة تتعلق بقوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وهي كما هي معروف في سورة البقرة جاء ما يتعلق بالزوج إذا عقد على زوجته وقد فرض لها الصداق لكنه لم يدخل بها وطلقها، فقال الله عز وجل عن ذلك: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم على من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. فالخلاف هنا في قوله: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ لا شك أن الخلاف يدور بين قولين مشهورين: هل هو الزوج أم هو الولي أي الأب؟ إذا عقد الرجل على المرأة وقد سمى لها صداقا ثم شاء الله عز وجل أن يطلقها قبل أن يدخل بها لكنه قد سمى لها المهر، هنا بالاتفاق أن لها نصف المهر، نصف الشيء الذي سماه، كأن يكون مثلا فرض لها 20,000 هذا هو صداقها ثم بعد ذلك طلقها قبل أن يدخل بها، فبنص القرآن أن لها نصف هذا المهر المسمى، لأن الله يقول: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وهذا شيء مجمع عليه، وممن نقل الإجماع كثير من العلماء، الماوردي رحمه الله في كتابه الحاوي نقل الاتفاق على ذلك، وابن حزم كذلك كما في كتابه مراتب الإجماع، وابن رشد كما في كتابه بداية المجتهد، وابن قدامة كما في المغني، وتتابع العلماء كالقرطبي وغيره على نقل الاتفاق. والدليل هذه الآية التي بين أيدينا، فهي نص صريح على أن للزوجة المطلقة قبل الدخول نصف المهر، نصف المسمى. إذن عرفنا هذا، لكن بقي قول الله عز وجل: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. بالنسبة للمرأة قال الله عنها: إلا أن يعفون، وهذا شيء متفق عليه، أن المرأة إذا عفت عن صداقها أو عن بعضه أو وهبته بعد أن قبضته جاز لها ذلك، وتتابع أيضا العلماء في نقل الاتفاق على ذلك، لأن الله يقول إلا أن يعفونا، أي أن المرأة الرشيدة لها أن تعفو عن النصف فيسقط، وهو متفق عليه. وممن نقل الإجماع ابن قدامة في كتابه المغني، وكذلك القرطبي كما في الجامع، والدليل هذه الآية إلا أن يعفونا. فإذا فرض الرجل لزوجته مهرا فإنه يجوز لها أن تعفو عن صداقها بعد أن وجب النصف لها. لماذا؟ لأنها هي المالكة، هي التي تملك هذا النصف، وهي التي تملك التصرف فيه، فإذا عفت لها ذلك. ولهذا الله عز وجل يقول في القرآن فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فأباح الله عز وجل للزوج أكل ما تطيب نفسه من مال زوجته، لكن يكون بإباحة الزوجة له. إذن هذا ما يتعلق بقوله إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. بقي ما يتعلق بقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. من الذي بيده عقدة النكاح؟ اختلف الفقهاء أيضا في هذه المسألة، هل هو الزوج أو الولي؟ شيخ الإسلام ابن تيمية كما هو بين أيدينا يرجح أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب الولي، ولهذا قال والقرآن يدل على صحة هذا القول. هذا القول وهو أن الأب أو الولي هو الذي بيده عقدة النكاح، هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وجاء كذلك عن ابن عباس، فقد صح عنه بإسناد صحيح. أما القول الثاني أن الذي بيده هو عقدة النكاح هو الزوج، هذا كذلك ورد عن جماهير الفقهاء، هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، بل وجاء كذلك عن ابن عباس نفسه، فقد روي عنه القولان، وجاء عن علي بن أبي طالب، وجاء عن جبير بن مطعم بأسانيد صحيحة. إذن هما قولان مشهوران، بل حتى الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في هذه المسألة، فطائفة من الصحابة كانت تذهب إلى أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب، وطائفة من الصحابة كانت تذهب إلى أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وهذا القول هو الذي عليه الأكثر أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. لماذا؟ استدلوا بالآية نفسها أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فقالوا هذا المقصود به الزوج. لماذا؟ قالوا لأنها جاءت كثير من الآيات تشبه هذه الآية، وهي تتكلم عن العفو والمقصود به الزوج والزوجة. فمثلا قول الله عز وجل وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فالنهي هنا يكون لمن؟ للزوج. نهى الزوج أن يأخذ شيئا مما أعطاه للزوجة. كذلك في قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فأذن الله سبحانه وتعالى للزوج في قبول الصداق إذا طابت نفس المرأة فأعطته من طيب نفسها، فالخطاب كذلك هنا للزوج. كذلك في قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، كذلك هذه الخطاب فيها للزوج. قالوا إذن هذه الآيات كلها فيها الخطاب للزوج، كذلك في هذه الآية التي اختلفوا فيها أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قالوا كذلك هي للزوج، فتحمل هذه الآية على الآيات التي هي آيات محكمات أن المقصود به الزوج، وأكدوا ذلك بما جاء في آثار الصحابة رضي الله عنهم. فعلي بن أبي طالب صح عنه بإسناد صحيح كما عند ابن أبي شيبة، وجاء كذلك عند الدارقطني، وفيه أنه أفتى بذلك، فإن شريحا سأل علي رضي الله عنه قال له من هو الذي بيده عقدة النكاح، أهو ولي المرأة؟ فقال علي لا بل هو الزوج. وهكذا أيضا جبير بن مطعم، فقد صح عنه كما عند الدارقطني وعند غيره أنه تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأرسل لها المهر كاملا وقال أنا أحق بالعفو منها، فسلم إليها الصداق كاملا. قالوا إذن هذا كذلك فعله بمحضر الصحابة ولم ينكروا عليه، فدل على أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وهناك حديث صريح وهو حديث مرفوع لكنه لا يصح، حديث ضعيف، وهو ما جاء عند الدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولي عقدة النكاح هو الزوج، لكن هذا الحديث لا يصح، هو حديث ضعيف. والشاهد من هذا أن الذي صح هو ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كما عند ابن أبي شيبة، كذلك عند الدارقطني، وكذلك جاء عند البيهقي في سننه. أما ما جاء في الحديث المرفوع الذي أشرنا إليه آنفا فقد ذكرنا أنه لا يصح، وهو من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، والسبب أنه من طريق ابن لهيعة وهو ضعيف، فلا يصح شيء من ذلك مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. بقي مذهب مالك رحمه الله، وهو مذهب شيخ الإسلام، انتصر له واختاره رحمه الله. استدل شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الآية هي قوله سبحانه وتعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أن المقصود به الأب الذي هو الولي وليس هو الزوج. لماذا؟ لأن الله قد ذكر الزوج في أول الآية، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فالمراد هنا في الخطاب هو للزوج. أما قوله وأن تعفو أقرب للتقوى، ليس الخطاب للزوج إنما هو للولي، ولو كان الخطاب للزوج لقال إلا أن تعفو، لكنه عدل من مخاطبة الحاضر إلى مخاطبة الغائب، وأن تعفو أقرب للتقوى. قالوا فدل على أنه ليس المراد هو الزوج، لأن الله قد خاطبه في أول الآية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ثم تغير الخطاب إلى الغائب وأن تعفو أقرب للتقوى. قالوا إذن المراد بالخطاب هنا هو الأب وهو الولي، وكذلك أكدوا ذلك بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح، فقد جاء عند عبد الرزاق في مصنفه، وكذلك جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف، وأخرجه أيضا الدارقطني، وأخرجه كذلك البيهقي، أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال كما جاء عنه بإسناد صحيح، قال إن الله رضي بالعفو وأمر به، فإن عفت فذلك، وإن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح ورضيت جاز، وإن أبت. فصرح ابن عباس في هذا، وهو كما أشرت أثر صحيح، إلى أن وليها هو الذي بيده عقدة النكاح، لهذا قال وإن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح ورضيت جاز وإن أبت، يعني هو الذي بيده عقدة النكاح فهو الذي يقرر في ذلك، فلو عفا لا حق للمرأة أن تتكلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فإذا كان هو الولي سواء رضيت أو أبت ليس لها حق في ذلك. إذن مسألة مشهورة وخلافية، والأقوال فيها في الحقيقة قوية، وكلا القولين فيهما فتوى للصحابة، فعلي بن أبي طالب أفتى بأنه الزوج، وابن عباس أفتى بأنه الولي يعني الأب، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله اختار مذهب ابن عباس وهو مذهب مالك كما أشرت، وأكد ذلك رحمه الله بقوله والقرآن يدل على صحة هذا القول، أي أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي. ثم قال رحمه الله ولهذا جعل ذلك عوضا عن المتعة عند ابن عمر والشافعي وأحمد في إحدى الروايات، فأوجب المتعة لكل مطلقة إلا لمن طلقت بعد الفرض وقبل الدخول والمسيس، فحسبها ما فرض لها. انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق بمتعة الطلاق، وهذه مسألة أيضا تحتاج إلى تفصيل. متعة الطلاق، ما هي متعة الطلاق؟ المتعة تأتي ولها عدة معان، لكن هنا متعة الطلاق إذا نسبت إلى الطلاق فهم ما هو المراد، لأن المتعة تأتي وهي المتعة في الحج والعمرة، من تمتع في الحج فاعتمر وانتهى من عمرته ثم حج بعد ذلك يقال له تمتع، وهناك متعة النكاح التي كانت في أول الإسلام ثم نسخت، وهي أن يتزوج الرجل بامرأة يتمتع بها زمنا معينا ثم يتركها، هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. وهناك متعة الطلاق وهو ما يدفعه الزوج لامرأته إذا فارقها، قد يكون قبل الدخول بها، وبعضهم يجعله قبل الدخول وبعد الدخول. ما الدليل على هذه المتعة؟ ما جاء في قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وكذلك في قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. إذن هذه الآيات ومعها أيضا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وهكذا أيضا في قول الله سبحانه وتعالى حينما جاء ما جاء في نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قوله تعالى: فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. هذا هو ما جاء في كتاب الله من الآيات التي تدل على مشروعية المتعة للمطلقات بعد العقد وقبل الدخول، وهذا سيأتي التفصيل فيه. فشيخ الإسلام تيمية ذكر عدة أقوال في المتعة، هل لكل مطلقة يجب أن نعطيها متعة أم أن هذه المسألة فيها تفصيل؟ لا بد أن نعرف أولا أن العلماء اختلفوا في نوع هذه المشروعية، هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. أكثر العلماء وهم الجمهور، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومذهب الظاهرية، إلى أن المتعة واجبة على الزوج، وسيأتي الخلاف في نوع المطلقة، من هي المطلقة التي تعطى هذه المتعة، لكن في الجملة الجمهور يذهبون إلى وجوب المتعة. ما الدليل؟ الدليل الآية التي مرت معنا: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فقوله ومتعوهن هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وكذلك في قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا حقا على المتقين، فقوله هنا حقا على المتقين يدل على الوجوب. وكذلك في قوله تعالى: فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، أيضا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. انفرد الإمام مالك رحمه الله وذهب إلى أن المتعة ليست واجبة، إنما هي مستحبة مندوب إليها، فمن طلق لا يجبر على أن يدفع شيء للزوجة، لا يجبر على أن يدفع شيئا لزوجته ولا يحكم عليه بذلك، إنما يقال هو مستحب، إن شئت فافعل وإن أبيت فليس عليك حرج. ما هو دليل الإمام مالك؟ الإمام مالك رحمه الله يقول إن هذه النصوص التي جاءت لا تدل على الوجوب. لماذا؟ قال: لأن الله ختمها بقوله حقا على المحسنين حقا على المتقين، فيقول هذا من باب الإحسان، وكذلك الإحسان إلى الناس قد لا يكون واجبا، فاستدل بهذا وهو ذكر المحسنين وذكر المتقين، فقال إنما هذا هو من باب الإحسان والتفضل وهو مستحب وليس واجبا. ولا شك أن هذا غير صحيح، لأن الاستدلال على الوجوب لم يأتي فقط من قوله حقا على المحسنين وحقا على المتقين، بل جاءت الأوامر في قوله ومتعوهن، وهذا أمر، وقد بينا أنه جاء في عدة آيات: فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وجاء كذلك في قوله تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فالصواب من هذا كله هو مذهب الجماهير على أن المتعة واجبة، لكن بقي أن نعرف أنواع المطلقات ومن هي المطلقة التي تجب لها المتعة؟ من هي المطلقة التي تجب لها المتعة على الزوج؟ المطلقات 4 مطلقات. المطلقة التي لم يدخل بها زوجها، يعني طلقها قبل الدخول، وفي الوقت نفسه لم يسمي لها صداقا، هذه هي المطلقة الأولى، عقد عليها لم يسمي لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل بها. والثانية هي المطلقة التي طلقها زوجها أيضا قبل الدخول لكنه سمى لها صداقا. لهذا شيخ الإسلام تيمية لما ذكر قول الفقهاء أشار إلى هذا النوع وإلى هذه المطلقة، لهذا قال: فأوجب المتعة لكل مطلقة إلا لمن طلقت بعد الفرض وقبل الدخول والمسيس فحسبها ما فرض لها. إذن هذه المرأة أو الصنف الأول ذكرها وهي التي طلقها زوجها قبل أن يدخل بها لكنه قد سمى لها صداقا، وهذه هي المطلقة الثانية. إذن عندنا الآن نوعين، ذكرنا نوعين من المطلقات، الأولى هي المطلقة التي طلقها زوجها قبل الدخول ولم يسمي لها صداقا، والثالثة هي مطلقة بعد الدخول وقد سمى لها صداقا، والرابعة مطلقة بعد الدخول ولم يسمي لها صداقا. هؤلاء 4 مطلقات. شيخ الإسلام ذكر المطلقة التي طلقها زوجها قبل الدخول وقد سمى لها صداقا، يقول هذه هي التي لا يفرض لها المتعة، هذه التي قد فرض لها نصف الصداق بسبب الطلاق ولأن زوجها قد سمى لها صداقا، يقول هذه لا نعطيها شيئا من المتعة. فقال شيخ الإسلام: فأوجب المتعة لكل مطلقة إلا لمن طلقت بعد الفرض وقبل الدخول والمسيس. فعندنا 4 مطلقات، يقول شيخ الإسلام 3 منهن يجب لهن المتعة إلا واحدة لا نعطيها شيئا من المتعة. وذكر أن هذا القول هو مذهب ابن عمر ومذهب الشافعي وهو مذهب أحمد في إحدى الروايتين. من هي المطلقة التي لا تعطى المتعة؟ التي طلقت بعد أن فرض لها المهر ولم يدخل بها زوجها، لم يدخل ولم يمس. على هذا القول هو مذهب جماهير العلماء، مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي ومذهب أحمد، إلى أن هذه المطلقة التي طلقها زوجها وقد سمى لها صداقا فهذه لا متعة لها، هذه لا متعة لها. لماذا لا متعة لها؟ قالوا لأن الله قد جعل لها نصف الصداق ونصف ما سمى الزوج في قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فالله عز وجل أوجب في حق هذه المطلقة التي طلقها زوجها قبل الدخول وقد فرض لها مهرا، أوجب لها نصف المهر، ولم يذكر أن لها متعة لا وجوبا ولا استحبابا. والقول الثاني أن هذه لها المتعة، لها المتعة حتى وإن كان لها نصف المهر فكذلك لها المتعة. والراجح من هذا كله أن التي طلقها زوجها قبل أن يدخل بها وقد سمى لها صداقا فهذه لا متعة لها. لماذا؟ لأثر ابن عمر وقد أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ماذا قال ابن عمر رضي الله عنه؟ قال ابن عمر كما عند عبد الرزاق بإسناد صحيح: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها وقد فرض لها فلها نصف الصداق ولا متعة لها. فابن عمر رضي الله عنه يقول كما عند عبد الرزاق في المصنف: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها وقد فرض لها فلها نصف الصداق ولا متعة لها. ثم قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فحسبها ما فرض لها. وأحمد في الرواية الأخرى مع أبي حنيفة وغيره لا يوجبون المتعة إلا لمن طلقت قبل الفرض والدخول، ويجعلون المتعة عوضا عن نصف الصداق، ويقولون كل مطلقة فإنها تأخذ صداقا إلا هذه. إذن هذا هو مذهب الجمهور فيما يتعلق بالمطلقة التي لم يفرض لها صداقا ولم يسمي لها صداقا. فذهب أكثر أهل العلم إلى أن المطلقة التي لم يفرض لها صداق وليس لها لم يفرض لها صداق وطلقها قبل الدخول فهذه تعطى من المتعة ويمتعها زوجها، لقوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، إلى أن قال ومتعوهن. فأمر الله سبحانه وتعالى بأن تعطى المتعة، متعة الطلاق، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. أما مالك فذهب إلى أن المتعة مستحبة لهذه التي طلقت قبل الدخول وقبل أن يسمي لها مهرا، واستدل بالآية نفسها لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، واستدل بقوله ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ووجه الشاهد من ذلك من الآية نفسها أن الله عز وجل خص المتعة بالمحسنين، فقال الإمام مالك إذن هذا يدل على أنه لا يجب. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك وأولئك يقولون الصداق استقر قبل الطلاق بالعقد والدخول، والمتعة سببها الطلاق فتجب لكل مطلقة، لكن المطلقة بعد الفرض وقبل المسيس متعت بنصف الصداق فلا تستحق زيادة. وهذا القول أقوى من ذلك القول، فإن الله جعل الطلاق سبب المتعة فلا يجعل عوضا عما سببه العقد والدخول. لكن يقال على هذا فالقول الثالث أصح، وهو الرواية الأخرى عن أحمد أن كل مطلقة لها متعة كما دل عليه ظاهر القرآن وعمومه، كما دل عليه ظاهر القرآن وعمومه، حيث قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وأيضا فإنه قال إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، فأمر بتمتيع المطلقات قبل المسيس، ولم يخص ذلك بمن لم يفرض لها، مع أن غالب النساء يطلقن بعد الفرض. إذن هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن شيخ الإسلام يرى أن كل مطلقة لها متعة، ويرى أن كل المطلقات التي ذكرنا أصنافهن كلهن يجب لهن متعة، سواء كانت طلقت قبل الدخول وقد سمى لها صداقا، أو كانت طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها صداقا، أو كانت طلقها بعد الدخول وسمى لها صداقا، أو طلقها بعد الدخول ولم يسمي لها صداقا. أربع من النسوة المطلقات اختار شيخ الإسلام تيمية أن كل مطلقة لها المتعة، ولهذا قال رحمه الله وأيضا فإذا كان سبب المتعة هو الطلاق وسبب المهر هو العقد، فالمفوضة التي لم يسمى لها مهر يجب لها مهر مثل بالعقد. هذه المرأة هي التي لم يفرض لها صداق، وإنما تزوجها زوجها واتفقوا على أنه سيعطيها صداقا، لكنه لم يسمي هذا الصداق، ففوضت أمرها إلى وليها فزوجها وسيأتيها صداقها، فيقال مفوضة أو مفوضة. فقال شيخ الإسلام هذه المرأة لو حصل لها ذلك ولم يسمى لها المهر فما هو الواجب؟ الواجب هو مهر المثل، فإذا عقد عليها زوجها لها أن تطالب بمهرها، ويكون المهر كمهر مثل النساء، ينظر إلى النساء التي هي مثلهن فيقال أخواتها وصاحباتها وصديقاتها بكم دفع لهن المهر، فهي كذلك يسمى مهر المثل. هذا المهر قال شيخ الإسلام ويستقر بالموت على القول الصحيح الذي دل عليه حديث بروع بنت واشق التي تزوجت ومات عنها زوجها قبل أن يفرض لها مهرا، فقضى لها النبي صلى الله عليه وسلم لأن لها مهر بأن لها مهر امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه أبو داود في سننه، وهو عند الترمذي في جامعه وعند النسائي في الكبرى، وأخرجه كذلك أحمد في المسند. وفيه أن ابن مسعود قضى في هذه المرأة، ثم بعض الصحابة رضي الله عنهم أكدوا قول ابن مسعود وأنهم قد سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام قد قضى في امرأة يقال لها بروع بنت واشق. فالشاهد أن المرأة التي مات عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا يستقر مهرها بموته، فيعطى تعطى المهر كاملا ويجب عليها العدة لموته، وكذلك ترث منه فهي زوجة. ثم قال لكن هذه لو طلقت قبل المسيس لم يجب لها نصف المهر بنص القرآن، وهي المرأة المطلقة التي طلقها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها مهرا، هذه ليس لها نصف المهر. نصف المهر هي للمرأة التي قد فرض لها زوجها مهرا لكنه لم يدخل بها ثم طلقها وفرض لها صداقا وعينه كأن يقول 20,000، فهنا لو طلقها قبل الدخول تعطى نصف الصداق. لكن هذه المرأة التي فوضت أمرها لو طلقها زوجها قبل الدخول وهي لم يفرض لها مهر فهذه ليس لها نصف المهر. لماذا؟ لكونها لم يشترط لها مهر مسمى. إذن ماذا تعطى؟ تعطى المتعة، متعة الطلاق، ولهذا قال شيخ الإسلام والكسر الذي حصل لها بالطلاق انجبر بالمتعة، وليس هذا موضع بسط هذه المسائل، هكذا يقول رحمه الله. إذن هذه التي طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها مهر هذه تعطى عند أكثر العلماء والفقهاء تعطى المتعة وجوبا، لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما أشرت يرى أن كل مطلقة تعطى من المتعة، فسواء كانت طلقت قبل الدخول أو بعد الدخول، سواء سمى لها مهرا أو لم يسمي لها مهرا، فعند شيخ الإسلام تيمية يجب المتعة وتستحق الزوجة المتعة في جميع حالات الطلاق. بل إن بعض أهل العلم لم يجعل هذا خاصا بالطلاق، يرى أن المتعة في جميع حالات الفرقة، لأن هناك نوع من أنواع الفرقة ليس طلاقا كالفرقة بالموت، وكذلك ما يتعلق بكونه رضع مع هذه المرأة واكتشف أنها زوج أنها أخته من الرضاع، فما الحكم إذا فسخ هذا النكاح بسبب كونها من محارمه؟ عدة أنواع، كذلك كلعانه أو ردته، وهي أنواع من حالات الفرقة، لكن ليس هذا هو موضوعنا، إنما الموضوع ما يتعلق بالطلاق، متعة الطلاق. فالصواب ما رجحه شيخ الإسلام تيمية، وهناك كما أشرت أكثر العلماء يرون ما ذهب إليه ابن عمر رضي الله عنه، وهو مذهب جمهور الفقهاء، وهو ما قاله ابن عمر كما عند عبد الرزاق في المصنف، قال لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها وقد فرض لها، فلها نصف الصداق ولا متعة لها. وهذا هو الصواب، الصواب من هذه المسألة ما قاله ابن عمر رضي الله عنه، وقد جاء عنه بإسناد صحيح كما عند عبد الرزاق، فإنه قد استثنى مطلقة واحدة هي التي لا يجب لها المتعة. من هي هذه المطلقة؟ المطلقة التي طلقت قبل أن يدخل بها زوجها وقد فرض لها صداقا، فإن طلقها فلها نصف الصداق، وهذا بنص القرآن وبنص كتاب الله أنها تعطى نصف الصداق. لماذا؟ للآية، وقد ذكرناها وأشرنا إليها، فنصف ما فرضتم. أما غيرها من المطلقات فلكل مطلقة متعة كما قال ابن عمر وهو الصواب. ثم ختم شيخ الإسلام هذه المسألة فقال ولكن المقصود أن الشارع لا يكره المرأة على النكاح. إذن عاد إلى أصل المسألة وهو إجبار الأب ابنته على النكاح. قال: الشارع لا يكره المرأة على النكاح إذا لم ترده، بل إذا كرهت الزوج وحصل بينهما شقاق فإنه يجعل أمرها إلى غير الزوج ممن ينظر في المصلحة من أهلها، فيخلصها لها من الزوج بدون أمره، فكيف تؤسر معه أبدا بدون أمرها؟ والمرأة أسيرة مع الزوج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، وإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فختم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هذه المسألة بالحديث: اتقوا الله في النساء، وأشار إلى أن المرأة لا تجبر على النكاح، فإنه لا يجوز لوليها أن يجعلها أسيرة مع رجل هي لا تحبه ولا تريده، فلا تكره على ذلك. وعاد رحمه الله إلى أول المسألة أن الشارع لا يكره المرأة على النكاح، وضرب مثالا بأنه لو حصل الشقاق فيرسل حكما من أهله وحكما من أهلها حتى تتخلص من هذا الزوج، وإلا يكون الخلع من أسباب التخلص. ثم ذكر رحمه الله الحديث المشهور الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. والحديث في مسلم، وهو ما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع عندما وعظ الناس عليه الصلاة والسلام، فكان من خطبته أن قال هذا بعد أن ذكر الناس: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. وكان من خطبته أن قال عليه الصلاة والسلام: قال: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله. وهذا كان في يوم عرفة بعد أن صلى الظهر والعصر، خطب الناس هذه الخطبة العظيمة. إذن انتهينا من هذه المسألة، ثم انتقل إلى مسألة أخرى، لعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.